ثم قال وأمرنا بلزوم الجماعة لحمد عاقبة لزومها مع فقد العبد محبوبه فيها وسوء عاقبة الفرقة مع حصوله. فالعبد أمر بلزوم الجماعة وإن فقد شيئا من محبوباته، فإن فقد هذا المحبوب يهون إذا فقدت الجماعة ولو حصل ذلك المحبوب. فلو أنه قدر أن أحدا يروم حصول شيء يراه حقا له لا ينتظم له مع لزوم الجماعة ثم يتحقق له مع اختلالها، فإن حرمانه من ذلك مع بقاء انتظام جماعة المسلمين وحفظ بيضتهم وتماسكهم خير له هو وللناس عامة من أن يحصل محبوبه حال الفرقة. فإن العبد إذا حصل محبوبه حال الفرقة لم يفرح به، فهو كإنسان يطلب شيئا ثم إذا أصابه مرض أو ضعف أو افتقر أو عجز عن الانتفاع بمطلوبه الذي يطلبه، فحينئذ لم يلتذ بهذا المطلوب الذي كان يريده. ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه إلزموا هذه الطاعة والجماعة فإنه حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، أي لحسن لزوم الجماعة مع فقد المحبوب، لحسن حال لزوم الجماعة مع فقد المحبوب، فهي حال أتم من الحال التي يحصل فيها الإنسان محبوبه ويفقد فيها الجماعة. ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما قضم الملح، أي الذي يجد قاضمه عند أكله طعما يتقزز منه هو في الجماعة، أي في حال لزوم الجماعة خير وأحب إليه من أكل الفالوذج، وهو نوع من الحلوى يصنع من الدقيق والسمن والعسل. فالمرء إذا أدرك ما يحلو له في زمن الفرقة فيجد حلاوته في قلبه كوجود حلاوة الفالوذج إذا أكله في لسانه ووجد حلاوته في فمه، فإن الحالة التي تقابلها مما يكره كحال آكل الملح مع لزوم الجماعة تكون خيرا من هذه الحال التي يجد فيها الإنسان ما يلتذ له لكنه يفقد الجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.